الباثولوجي بتاع الاندوميتريوزيس بيتقسم الى حاجتين، اللي اسمها ادينومايوزيس والاندوميتريوزيس بقى بتاعها. ايوه يا سامي. ممكن تسال يعني اسامي مش مهم قوي على قد ما مهم الثيوري اسمها ايه؟ يعني ثيوري جاز او الثيوري المخليه واحده. في ادينومايوزيس وفي اندوميتريوزيس. الباثولوجي بتاع الادينومايوزيس ده زي ما اتفقنا هيبقى فيه هايلاند وريتريكن بين المصل فايبرز والعضلات، هايلاند وريتريكن بين المصل فايبرز والعضلات. وجود الاندوميتريم ده ما بين المصل فايبرز وبعضها من الممكن ان الاندوميتريم ده يكون ريسبونسيف للاكشن اوف هرمون. يعني ممكن الاندوميتريم ده يكون بيستجيب للاكشن بتاع الهرمون. يعني الاندوميتريم يعمل فيه بروليفريشن والبروجسترون يعمل فيه سكريتوري جين. طب لما الاثنين يقلوا يعني هما الست كده منستريشن تحصل ايه هنا؟ في الاكتوبيك اندوميتريم تحصل منستريشن برضه نفس الفكره ويحصل بليدنج بتوين ذا مصل فايبرز. كل شهر يحصل شوية بليدنج بين المصل فايبرز. طبعا البليدنج اللي بيحصل ما بين المصل فايبرز وبعضها كل شهر ده يعمل اريتيشن مايمي. كرونيك اريتيشن زي ما سمعت في الفضاء، كرونيك اريتيشن تؤدي ايه؟ كرونيك اريتيشن تؤدي ايه؟ يؤدي الى هايبرتروفي وهايبرتروفي. الكرونيك اريتيشن ممكن يؤدي الى هايبرتروفي وهايبرتروفي. يعني في الاخر الدراين وورد يبقى تتكلم ويدرس كله على بعضه بيكبر بيكبر، بس زي ما يمكن بعضكم فاكر مهما كبر عمره ما يوصل للسايز اوف 12 ليج، يعني عمره ما يعمل حاجه اسمها 30 ابدومينال سوين. دي معلومه مهمه وبيستريس عليها قوي قوي هما في الديفرنشال دايجنوستيك بتاع 30 سوين و 30 ابدومينال سوين. الادينومايوزس هنا يدرس بيكبر، بيكبر ليه؟ نتيجة للكرونيك انفيشن يحصل هايبرتروفي وهايبرتروفي، بس مهما كبر عمره ما يوصل لسايز اوف 12 ليج، اخره 10 ويكس، يعني عمره ما يعمل 30 ابدومينال سويت، يعمل 30 سويت. ده ساعتها هيبقى النوع اللي اسمه ديفيوز ادينومايوز. لان اليوترس كبر بشكل ديفيوز ولانه الاندوميتريوز دي بيسبرد كده في وسط المعدة. في نوع تاني بقى اقل من حيث الانفيدنس اسمه لوكالايزد ادينوفيروس. زي ما الاسم بيقول كده لوكالايزد ادينوفيروس هو لوكالايزد، يعني حته واحده بس كده هي اللي فيها ادينوفيروس. ودي بتعمل لوكالايزد سويلنج. مين الاكثر؟ من حيث الانسيدنس الديفيوز هو الاكثر، لوكالايزد ده اقل. لوكالايزد ادينوفيروس ده يعمل لوكالايزد سويلنج، يبقى شبه مين سويلنج؟ شبه الفايبروز. كويس؟ هتفرق ازاي ما بينهم وبين الفايبروز؟ الجروس بيكتشر. جروس بيكتشر يعني واحنا عارفين جارد هتلاقي جارات فيها فايبرويد وجارات فيها ادرينالوز، وهتلاقي في جارات فيها فايبرويد وادرينالوز الاثنين مع بعض. فطبعا احنا هنبقى عارفينهم من الاول، يعني ببساطه كده من دلوقتي فايبرويد 300 وادرينالوز 400، بس في الاخر يعني هتقول له ايه؟ هتقول له ليه قلت على ده وكان عندي ادرينالوز ما قلتش عليه فايبرويد؟ بس احنا بنقول له فايبرويد عنده حاجه اسمها وادي ابيوس، بس ده ما عندوش وادي ابيوس، ده عنده حاجه اسمها ريتيكولار ابيوس. لانه مليان سمول سيستيك سبيس، شكله شويه كده زي السفنجه، في سمول سيستيك سبيس. ده بيحصل فيها ايه سيستيك سبيس؟ بيحصل فيها مين كل سنه؟ فده الادينومايوزيس. احنا اتفقنا انه ممكن الاندوميتريوم ده يبقى ريسبونسيف للهرمونز، بس سام تايمز الاندوميتريوم بيبقى نوت ريسبونسيف تو ذا اكشن اوف هرمونز، فيبقى مش هيعمل سيمتوم. يعني هو لو ما بيستجيبش للهرمونز مش هيعمل سن مستقبل، ولا هيحصل بيجي كل شهر، ولا هيحصل حاجه، هو الاندوميتريا موجود خلاص في حاله ولا يعملش حاجه خالص. وممكن احتمال ثالث كمان، ممكن يبقى عنده ابنورمال ريسبونس تو هرمونز. ممكن يبقى الاندوميتريا ده عنده ابنورمال ريسبونس تو هرمونز. يعني الاستروجين ما بيعملش اي حاجه والبروجستيرون هو اللي يعمل فيه بروليفريشن. كلام عجيب، بس اذا كنا احنا لقينا ان هو الاندوميتريا ممكن يبقى موجود في اماكن عجيبه وما نعرفش ليه. فانت لازم تصدق ان هو ممكن الريسبونس بتاعه كمان يبقى زور ريسبونس، هو مكانه مش طبيعي واستجابته كمان للهرمونز قد تكون مش طبيعيه. يعني ممكن تستجيب كمعتاد زي الاندوميتريوم العادي، وممكن ما يستجيبش خالص، وممكن يبقى له ابنورمال ريسبونس للهرمونز. اني واي هو الاندوميتريوم ده الاكتوبيك اندوميتريوم ده يقعد سنه سنتين وبعدين بيخش بقى كده كده بيخش بقى بالظبط بعد سنه او اتنين بيخش بقى بس انا ما كنتش لان اذا كان ده هيخش بقى هيكون غيره غيره انذر انذر سايت يعني بقى له البيوزس او انذر ليجنز بقى له البيوزس بتتكون اولا بقى في القديم بيحصل له اتروفي وبيتكون ده الباثولوجي بتاع الادينومايوزس. شوف بقى الباثولوجي بتاع الاندوميتريوزس هيحصل فيه. الاندوميتريوزس هو كل ما هو بره اليوترس. الباثولوجي بتاع الاندوميتريوزس عباره عن كام حاجه كده اولهم حاجه اسمها اندوميتريوتيك امبلانتس. الامبلانتس اللي هي الاماكن الاندوميتريوزس دي انفتش الاندوميتريوزس اللي زرعت نفسها في الجلد. الامبلانتس دي في الاول بيبقى اسمها فريش امبلانتس. لسه ليجن شكلها جديد فريش. الفريش امبلانتس لما راح يبص عليها هي سمول ليجنز ولونها ريد اند فيلفيتي الابيرنس بتاعها ريد اند فيلفيتي ريد هو ريد مفهوم فيلفيتي يعني شكلها زي لطيف الابيرنس بتاعها نوع حمراء صغيره كده شكلها ريد اند فيلفيتي ده شكل الابيديم ده شكل الابيديم لما تبص عليه وبعدين مع الوقت هيحصل في كل شهر فيها بريدنج والبلاد اللي هيحصل او البريدنج اللي هيحصل ده ويتاكواير سمول سيستم سبيس فيما في سيستيك سبيس صغيره قوي السيستيك سبيس الصغيره دي ديستندد بالبلد بس البلد بيحصل ابزوربشن للفلويد منه يعني تبقى عارفين هي هتبقى ديستندد بالبلد هيعمل ايه؟ هيعمل ديستريشن زي ما بيحصل شادينج في الليكويد العادي بيحصل شادينج في ده فهيتكون سمول سيست مليان بلد ايفنتولي البلد جزء من الفلويد اللي فيه هيبقى ابزورب فالبلد هيتغير بلونه وبالكونسستنسي بتاعه هيبقى كونسستنسي اسد او فيك ولونه هيتغير هيبقى لونه براون وده اللي بيخليه اوقات بقى لما يعمل سيست كبير يبقى سيست اسمه شوكليت سيست يعني مثل هذا السيست لما يتكون على الاوفري ويبقى مليان يسموه اولترد بلاد اولترد يعني متغير دي حاجه متغيره هو مش بلاد بالظبط هو اولترد بلاد نتيجه لان الكونسستنسي بتاعته دلوقتي بقت فيري ثيك ولونه بقى دارك براون فعشان كده بيسموه شوكليت سيست اللي هو ممكن يبقى موجود زيه على السيرفس بالظبط وبعدين ممكن نلاقي بقى الليجنز دي صغيره كده كتير اسمها سيت كيس دي بيسموها حاجه ليها اسم كده بيسموها بيرد ماتش هيد بيرد ماتش هيد يعني ايه؟ يعني زي راس ام الكبريت بعد ما تولعه زي نقط سودا نقط سودا كده لما تبص جوه الفلمس بتاع واحده عندها اندوميتريوزس تلاقي مليان مليان نقط سودا كده زي راس عود الكبريت نقط لونها اسود كده دي اول امبلانت هي اللي بتاخد الشكل ده يبقى فريش امبلانت بيبقى لازم تبقى شكلها ده كان فاسي والاول امبلانت بتبقى شكلها زي راس اولي جديد وبعدين هناك هيحصل سكاري هيحصل فايبروزس وسكاري هتلاقي سمول سكار كده المطوره هو الفلس سكاري لما الانجليزي ده خلاص يخش في اكل بس زي ما اتفقنا هو بيخش في اتروفي وبيتكون غيره بيخش في اتروفي وبيتكون غيره وهكذا فده الجزء الاولاني من الباثولوجي اللي هي الامبلانتس بالثلاث مراحل بتوعها لا فلاش امبلانتس وولد امبلانتس وسكارز وبعدين الحاجه الثانيه الشوكلت تيست الشوكلت تيست دي ممكن توصل لحجم كبير يعني ممكن توصل لحجم مثلا 10 سم 12 سم حاجه كده بتبقى موجوده على السيرفس الجزء الثالث من الباثولوجي هو فايبروزس طبعا وجود بلاد جوه الفلس دي حاجه بتعرفنا منطقيه وجود بلاد او بيدنج جوه الفلس كل شهر ده هيؤدي الى فايبروزس فهيتكون فايبروزس واديشنز جوه الفلس ده الفكره دي دي طبعا متفاوته جدا جدا من عيانه للتانيه. يعني ممكن تلاقي واحده عندها فيري مينيمال اديشنز، تلاقي واحده عندها فيري فيري دانس اديشنز. حسب الليجن ده. حسب انت شفتها امتى وهي الليجن باثولوجي عندها وانت لغايه كده. فالاديشنز هنا فيري جدا ممكن تكون مينيمال اديشنز وممكن تكون فيري دانس اديشنز. الدانس اديشنز دي بيسموها اسم كده يعني افضل ان انت تعرفوه بيسموها فروزن تلس. لما تبص جوه التلس بتاع واحده تلاقيه بقى مليان كله اديشنز بيسموه فروزن تلس. فروزن تلبس نتيجه لان التلبس ستراكشرز خلاص ما بتتحركش. انت هنا لانها سراوند باي دانس ريجن، لان انت بتتحرك ولا تيوب ولا الاوفري كله بيتحرك في دانس ريجن، اللي بيسموه فروزن تلبس. بتجمد على كده. ده الباثولوجي بتاع الحالتين اللي هي اسمها اندوميتريوزس والثانيه اللي اسمها ادينومايوزس. شكل السيست بتسمى او الاسم ده عاده بيطلق على الاندوميتريوز سيست اندوميتريوز اللي هم دول اللي بيوصلوا لحجم كبير. ممكن يبقى في سيست كبير في اي حته ان هو عاده اسم شكل السيست ده المقصود بيه الاندوميتريوز سيست العادي. كان كلمه لابس بتاع شكل السيست ممكن يطلق حتى على اي هيموراجيك سيست الاوفر. انما يعني التسميه دي عاده الريسبريت الاندوميتريوسيس اللي هنشوف بقى الدايجنوزس هنشرح بس ازاي العيانين بتوع الاندوميتريوسيس هو ده بجد لان الكلام اللي فات كله ايه؟ ثيوريز وحاجات كده دايجنوزس احنا بقى هنتكلم على كل واحده فيهم سيبرتلي يعني هنتكلم على الاندوميتريوسيس لوحده الاول وبعدين نبقى نشوف الاندوميتريوسيس ده حكايته ايه الدايجنوزس هيعتمد طبعا على سيمبتومز وساينز وانفستيجيشنز والانترفشن دايجنوزس بس قبل السيمبتومز عايز اقول لكم على حاجه برضه اسمها تايب اوف بيشنت منظر عياده الاندوميتريوسيس شكله عامل ازاي فيها برضه منظر معين مشهور قوي في عياده الاندوميتريوسيس الست اللي عندها اندوميتريوسيس دي غالبا اراوند ذا ايج اوف 30 في حدود سن 30 هو طبعا طبعا ممكن تكون اصغر ممكن تكون اكبر انما المعتاد يعني برزنتيشن في حدود سن 30 سنه اراوند ذا ايج اوف 30 الست دي بتبقى هايبر استروجينيك زي ده بتاع ايه؟ ده بتاع الثايرويد يوجوالي هايبر استروجينيك وبتبقى عاده نان ميجرانيا وبكتير قوي قوي هتبقى اوبلو بارد يعني يا اما ما حملتش خالص يا اما بكتير حملت لها مره ولا حاجه مش عارف فهي يوجوالي نان ميجرانيا او اوبلو بارد وبعدين الباقي بقى انها عاده من هاي سوشيال اند ايكونوميك كلاس من هاي سوشيال ايكونوميك كلاس يوجوالي ويل ايديتد هم شكلهم عامل كده هم العينين بتوع الهند متجوز منظرهم عامل كده يوجوالي هاي سوشيال كلاس او هاي ايكونوميك كلاس سوشيال ايكونوميك كلاس اللي انت عايز ويوجوالي وال وبشكل عام تلاقي الديزيز ده يحصل اكتر في المدن اكتر بكتير مما يحصل في العيال ويحصل اكتر كمان في الاندستريالايز كانتري بره اكتر من هنا واكتر من بس هنا كتير برضه مش قليل طبعا كتير بتاع يعني وبره او في الوقت الفردي اكثر بكثير من الحتت الثانيه اللي هي اقل تقدما. سيمتومز بقى الست اللي عندها اندوميتريوزس دي بتشتكي منها. السيمتومز بتاعت اندوميتريوزس مشهوره قوي قوي قوي هو في اثنين سيمتومز مهمين جدا دي. الشكوى الاولانيه از بين والشكوى الثانيه از انفيرتيلي. يعني طول ما الست دي ما اتجوزتش هتبقى شكوتها الاساسيه بين. لما تتجوز هتبقى شكوتها الاساسيه انفيرتيلي. دول اوضح تو كومبلينتس في العيانه بتاعت الاندوميتريوزس. البين بقى له كذا شكل وله كذا تفسير. البين اول نوع من انواع البين يبقى اسمه ديسم نوريا. ديسم نوريا يعني بين مرتبط بايه؟ بالمنتريشن كويس. ناخد دواء كده شويه دي كده عشان نفهمها كويس. الديسم نوريا دي بتحصل ازاي؟ المفروض الست دي عندها فالفيك باثولوجي. واحنا كنا اتفقنا قبل كده انه اي فالفيك باثولوجي بيؤدي الى فالفيك كونجستشن. مظبوط فالبين بتاعتها الفالج بين بتبقى كونجكشن الكونجكشن ده يبان قبل المنستريشن بحوالي اسبوع يعني احنا لو رسمنا كده ان ده فيرست داي اوف المنستريشن من قبل ما المنستريشن تيجي باسبوع كده بيبتدي الشعور بالفالج كونجكشن او فالج هاجنس بس هي بتبدا تحس بيه تقل كده في الفالج سنسيشن اوف فالج هاجنس وده اللي اسمه زي ما انتوا عارفين اسمه ايه ده؟ اسمه كونجكتيف ديسبريت مفروض مع الالتيت اوف المنستريشن لما تنزل الدوره بقى كونجكشن الجوري المفروض يبقى ليه والتاني هو ما بيحصلش كده بقى اللي بيحصل انه مع الانفليشن بيحصل شارب انكريز في البين زياده حاده في البين ليه حصلت زياده حاده في البين؟ علشان حصل بليدنج ويزن ذا سمول سيستك فيزز سمول سيستك فيزز دي حاليا بقت ديستندد بالظبط فبتزود قوي قوي البين وبعدين جرادولي البلد هيحصل فيه لسه قايل لنا من شويه هيحصل ابزوربشن من الفلويد من البلد فيبتدي الديستنشن في السمول سيتيز يهل ويبتدي جرادولي يتحسن ويهل بس دي قصه هتاخد لها 10 15 يوم فمنظر الفين بيبقى عامل كده الفاكتور الفين بيبقى عامل كده يعني في الاخر الست دي هتقول لك انها بتبدا تحس بفيرمنج هابينس قبل نزول الانسبريشن بخمس ايام سبع ايام ويبتدي يزيد يزيد تدريجيا وبعدين مع الانسبر الانسبريشن بيزيد الفين زياده حاده قوي وبعدين لما تقع في الاكسبريشن يبتدي جرادولي الفين يبقى فين يبقى هو جرادول طبعا لان الابزوربشن ده يبقى جرادول بس الست دي عندها يجي 15 20 يوم من الشهر في يوم ده بالشكل ده. This pattern is very characteristic to endometriosis. الشكل ده من الفين is very characteristic to endometriosis. وده له اسم كده اسمه كريشندو. الفاترن ده اسمه كريشندو. ده لو البيشنت يعني من النوع المصحصح شويه كده وهتعرف توصف لك الفين كويس قوي، ده ممكن يبقى علامه مهمه من علامات انها عندها اندوميتريوز. الفاكتور بتاع الفين المفروض ده اندوميتريوز. طيب بعد كده النوع الثاني او الشكل الثاني من الفين هو ديسبارونيا. ديسبارونيا يعني فين ويز انتركورس. ممكن جدا طبعا يبقى في فين ويز انتركورس، ودي من الحاجات المشهوره. حتى واحنا بنتكلم على ديسبارونيا قلت لكم ديسبارونيا من اسبابها المشهوره والمهمه وجود فارغه انتركورس. اللي هو النوع الثاني من الفين. ممكن يبقى في نوع ثالث من الفين لو باك فين، يعني الست دي ظهرها من تحت كده بيوجعها، وده مرتبط بوجود اندوميتريوزس في اليوتروسيكال ليجن. اليوتروسيكال ليجن ده لو فيه اندوميتريوزس بيني لو باك فين. وممكن يبقى في نوع رابع من الفين، فين ويز ديفيكيشن. فين ويز ديفيكيشن ده معناه انه فيه اندوميتريوزس فين. وده له اسم يعني اللي عايز يحفظه وكده اسمه في مصر حاجه اسمها ديسكيزيا. ديسكيزيا از فين ويز ديفيكيشن. لا استمرار في ليجنز موجوده وممكن يبقى في منظر كمان من التين، ممكن يبقى في اكيوت ابدومينال التين. لو الشوكلت سيست ده حصل له ايه؟ هو سيست رقم جديد حصل له رابشر ولا حاجه كده ممكن يدي اكيوت ابدومينال التين. ففي اشكال مختلفه من التين، ولسه ممكن كمان يبقى الست دي عندها كرونيك التين، يعني عندها تين باستمرار طول الشهر ده كرونيك. هيزيد طبعا يحصل له اكسسبيشن ايام الاكسسبيشن الكلام ده، بس دي بيس لاين اوف تين موجود اول ديزاين ده كرونيك التين، وده هو النتيجه لوجود تلج كتير. فدي ممكن تعمل كده. ففي اشكال مختلفة من الفين، وطبعا لو هتسأل السؤال ده هيطلب منك انك تقول له انواع الفين وتفصل كل نوع فيه، يعني ده مرتبط بكذا ده مرتبط بكذا. دي الانواع بتاعت الفين. وبعدين زي ما اتفقنا الست دي لما تتجوز ممكن يبقى عندها انفيرتيليتي. ممكن يبقى عندها انفيرتيليتي. وده برضه من الاسئلة المشهورة قوي قوي، ازاي الاندوميتريوزس يعمل انفيرتيليتي؟ عشان بس لو متفقين اقول لكم على حاجتين. كمان السؤال ده يتسال، يعني انت بس كده هات سيره الاندوميتريوزس مع الانفيرتيليتي وانت هتتسال على طول ازاي الاندوميتريوزس ممكن يمنعها. خلاص؟ بس عايزين تبقى على حاجه ثانيه، ان محدش يعرف ازاي الاندوميتريوزس بتمنعها. يعني كلها تيوريز وخلاص، مفيش فيهم حاجه اكيده الا يمكن حاجات بسيطه قوي، واحنا ما نعرفش في الاخر هو بيمنع الحمد ازاي بشكل بسيط يعني. بص عندي هنا من عشان تفهموا القصه دي ماشيه ازاي. انا مش همشي بترتيب الاهميه، يعني همشي اناتومي كالكيس. اولا الاوفري وارد ان الست دي ما تبقاش عندها اوبريشن، مش كده؟ لانها هايبر ايه؟ هايبر استروجينيك. والناس اللي عندهم هايبر استروجينيك ايه؟ دي ممكن ما يبقاش عندهم اوبريشن خالص، وممكن يكون في ان اوبريشن. ده نمره واحد. نمره اثنين ممكن الست دي يبقى عندها كونديشن كنا جبنا سيرتها كده من يجي شهر اسمها ميتيرال فيز ديفكت. واحده واحده بقى خالص. ميتيرال فيز ديفكت ده يعني سيجنتري تشينج كويسه ولا مش كويسه؟ مش كويس. هو مين المسؤول عن السيجنتري تشينج؟ الكوليسترول. الكوليسترول ده سكريتد من الكوليسترول بس كده. طب تفتكروا حاجه بقى لو كنتوا قريتوا في سيرات الكوليسترول، ان الكوليسترول كل شهر بيحصل له دي جنريشن، واللي مسؤول عن الدي جنريشن في الكوليسترول هو كاستر جلاندز. طب هنا في اكتوبيك اندريجن صح السيرفس اندريجن، وهذا الاكتوبيك اندريجن بيعمل كاستر جلاندز. فكاستر جلاندز دي ممكن تعجل في الدي جنريشن او في الكوليسترول. فهي بقولك يعني هنا في اكتوبيك اندوميتريوم بيطلع بروستاتا جلاندز، والبروستاتا جلاندز اللي هي ريليف ده الاكتوبيك اندوميتريوم ممكن تاثر على الفانكشن اوف البروستاتا جلاندز، تخلي الفانكشن بتاعه ضعيف. ولما يبقى الفانكشن بتاعه ضعيف يبقى برودكشن اوف بروجستيرون اقل من المعتاد، وبالتالي سكريتري تشينجز اضعف من المعتاد، وده اسمه اللي فيها الفيلم ده. صح يبقى الانتكتيري مهم. اسمع الانتكتيري مهم امبلانتيشن لما يبقى سكريتري تشينجز ويك او ديفكتيف سكريتري تشينجز بتبقى انتكتيري ويك امبلانتيشن. مفهوم؟ اه ولا لا؟ طيب. دلوقتي في اندوميتريا محسوبه في الدوري ولا لا؟ الاندوميتريا ده بيصنع طاقه جلدز، احنا اتفقنا ان طاقه جلدز بتشتغل في المكان اللي بتصنع فيه. فطاقه جلدز هنا تركيزها اعلى من المعتاد، اعلى من واحده ما عندهاش اندوميتريوز. وطاقه جلدز هي اللي بتعمل دي جنريشن في الكورتكس وكده، او من المعروف ان طاقه جلدز دلوقتي هي دي جنريشن في الكورتكس وكده. فيحصل في جنريتيف كيزز في الكورتكس وكده. تخيل الفانكشن بتاعه اضعف من المعتاد. يعني تكوين البروجستيرون اقل من المطلوب، وبالتالي تجيب التشينجز هتبقى ويك، ومش هتسمح بالانفلاكشن. في تفسير كمان، في حاجه اسمها ديتينايز انرابتد فاركل. دي برضه كنا جايبين ثلاثه كده بسرعه قبل كده. ديتينايز انرابتد فاركل هيعد له جوه التسلسل بتاع الاحداث اللي هو المفروض بيحصل في وسط الشهر. كنا قلنا برضه من بورده كده انه بيوصل لقيمه معينه. بمعدل معين سيرتن فاليو سيرتن ريت. ال ده بيندوس ال اتش بي، والال اتش بي بعدها بيبدا برودكشن اوف بروجستيرون، وبعدين اخر خطوه اللي هي ريليس او اوبيريشن يعني. طيب الفكره بقى انه هنا ممكن الخطوه دي تتم ودي تتم ودي تتم والاخرانيه دي ما تتمش. اللي حصل ميتاليزيشن ولا لا؟ ايوه حصل ميتاليزيشن، في ميتاليزيشن مضمون اهو، في ميتاليزيشن وفي برودكشن اوف بروجستيرون، انما مفيش رابتشر خالص. فدي اسمها ميتاليز اند رابتشر بولسي. ده ازاي دي بقى؟ هو لو كنتوا فاكرين مين اللي كان مسؤول عن اخر خطوه خالص بيطلع فيها الاوضه؟ بروتوليتيك انزايم. البروتوليتيك انزايم كانت اكتيفيتد بالان اتش والاف اس اتش والبروجستيرون وبروستر لاندنز ان اوبتيمم كونسنتريشن. بالكونسنتريشن الامثل. ترى الكونسنتريشن مش كانسر وقتها. ليه؟ بروستر لاندنز اعلى من المعتاد. لما بروستر لاندنز تبقى اعلى من المعتاد ده بيعمل ايه؟ بيعمل ديستربنس في الفانكشن بتاع الاوضه، وبالتالي البروتوليتيك انزايم ممكن ما اشتغلش زي ما المفروض هتشتغل، وممكن الاوفر ده ما يعرفش، ولو الاوفر ما عرفش الاوفر دي بقى فاضي بليز انا اكشن. صحيح ان ده ريتنايز اللي ما عرفش، واحنا وقتها لما قلت لك على ريتنايز انا في الفاضي دي قلت لك هنتكلم عنها في الميتنج كده مع موضوع تاني اللي هو الاندو ميتيوز. ممكن مع الاندو ميتيوز تلاقي ريتنايز انا ما اعرفش خالص. انا هحرص عليكم كده سنه هنا مش عشان انكل عليكم ولا حاجه، بس عشان افكركم. هو ده اللي كان بيخليهم يسالوا السؤال اللي قلت لكم عليه، سؤال عجيب ده بتاع شور ايفيدنس اوف اوبريشن. يعني عايزين انه ممكن يبقى فيه ريتينايزيشن وهنا هيبقى فيه برودكشن اوف بروجستيرون ولا لا؟ يعني انا دي لو قلت لها بروجستيرون في اليوم 22 من الطاقه هتبقى كويس خالص، ولو عملت لها يوريكا براسي في السكن النهارده هتطلع عليها يوريكا بكل اللي انت عايزه، بس ما حصلش عندها اوبريشن. فاهمين؟ ده تفسير كمان اهو. في تفسير كمان الحاجة اسمها dysfunctional ovulation. ايه dysfunctional ovulation يا جماعة؟ abnormal ovulation. ده poor quality of the ovum. poor quality of the ovum. يعني هما الستات دول اللي بيبقى عندهم endometriosis بيشتكوا من ايه؟ تعالوا نتكلم زي ما كان شباب بيشتكوا من ايه؟ شكوى الاساسية دي بتفكر نعرف نتكلم فيها كده. والست دي وصلت 30 سنة اهي وعندها infertility وهي من high social class او من high social economic class، هتروح تعمل ايه؟ هتروح تعمل اي ده؟ ما هي واحدة عندها حاجة و30 سنة وما بتحملش و هتروح تعمل اي دي اف. لما تروح تعمل اي دي اف بيتاكل الاوفر وبيتحط مع سبيرمز عشان يحصل في التراديشن ليميت، ما بيحصلش في التراديشن. الكواليتي اوف ذا اوفر هنا بتبقى فور، وجدوا ان نسبة التراديشن هنا اقل بكتير من الناس اللي ما عندهمش اندوميتريوز. يعني حتى لما يحطوا الاوفر يحطوا مع سبيرمز برضه ما بيحصلش في التراديشن. There should be some effect في الاوفر. الاوفر بيبقى فيه عيب معين يخلي قابليته للفيرتيلايزيشن اقل من المعين. poor quality of the ovum. حتى الاوفر برضه فيه حاجه، هي الحاجه ما حدش يعرف يضربها، عشان كده بيقولوا عليها dysfunctional ovulation، abnormal function بتاع الاوفر. تعداده اللي هيبقى فيرتلايز اقل. ولسه برضه فيه حاجات ثانيه تفسر وجود الانترفيس، حاجات كتير يعني. مثلا بالفعل اللي هو كل اندوستيك. اللي بعده high concentration of prostaglandins وانفلاماتوري ميديتورز وماكروفيجز في البريتونيال فلويد. الناس اللي عندهم اندوميتريوزز دول بيحصل عندهم كل شهر بليدنج جوه البريتونيال كاريز، وده بيزود تركيز الماكروفيجز والبروستاجلاندنز والانفلاماتوري ميديتورز. سمعت على حاجه اسمها انتروجين وحاجات كده؟ ودي الاف ده اللي هو تيومن نكروزس فاكتور اند اذرز. تركيز البروستاجلاندنز والماكروفيجز والانفلاماتوري ميديتورز اعلى في البريتونيال فلويد بتاع الناس اللي عندهم اندوميتريوزز. والحاجات دي ممكن تبقى interfering with fertilization. حتى هو ده اللي العباره اسمه ايه؟ هو ده اسمه peritoneal factor مش في رمز كده اسمه peritoneal factor دي حاجه جوه peritoneal factor دي ممكن تبقى interfering مع هي وجود high concentration of macrophages بيقول لك المacrophages دي may invert the sperm. والانفلاماتوري ميديتورز والبروستاجلاندين ممكن يمنعوا الفيرتيلايزيشن اوف ذا اوفم باي ذا سبيرم. ما هي دي فكره السبرم، السبرم بتمشي جوه الجيوب لغايه ما تطلع من الفيلم الان، او هو ده اكل المكان اللي بيحصل فيه فيرتيلايزيشن، هو ده الاوبجكت بتاع الفول فيرتيلايزيشن. في بروبلم تاني كمان اللي هو انترفيرنس وذ اوفم بيك اب ميكانيزم. يعني المفروض الاوفم ده كل شهر بيلتقط في الفيلم الان، هنا بيبقى فيه ابنورمال اوفم بيك اب ميكانيزم، ده اكثر من سبب. حاجة اناتومي وحاجة باثولوجي. يعني الاوبري هنا السيرفيس بتاعه مش سليم، ممكن على السيرفيس او الاوبري يبقى فيه سيست، ممكن يبقى فيه ادهيجنز. فبليس مي انترفير ويز اوبن بيك اب كده. دي حاجة. تاني حاجة ان الاوبن بيك اب ميكانيزم برضه مرتبط بالبرستا جلانس. ففي تركيز عالي البرستا جلانس ممكن يرفض الميكانيزم بتاع الاوبن بيك اب. فيمكن يبقى في مشكلة في الاوبن بيك اب. هل انت كنت بتقولوا حاجة؟ ايه اللي ممكن يمنع الحمل هنا كمان؟ صح. تاني حاجة ادهيجنز. وجود سلبي ادهيجنز ده طبعا ده تبع الى حد ما تبع تيوب افكت، لان وجود تاني تيوب ادهيجنز كامل تنكنك للتيوب. التيوب لما يبقى تنكنك اليوم بتاعه ممكن يتقفل. ولسه لما بيبقى في تركيز عالي من الفاست جلاندلز التيوبر موتيليتي تبقى اسرع ولا ابطأ؟ اسرع، اسرع من المعتاد. ولما التيوبر موتيليتي تبقى اسرع من المعتاد الفيرتلايز اوفر ممكن يوصل جوه الفيرتلايز كافيتي بدري، ممكن يوصل بدري، ممكن يوصل في مرحله هو لسه نوت كيبل اوف امبلانتيشن. ويعني على كده بس ده هو هيوصل جوه الفيرتلايز كافيتي مش هيلحق ياخد نفسه جوه الفيرتلايز كافيتي، هيتقلب على مره على طول نتيجة increased contractility of uterus. برضو نتيجة لزيادة البروستات جلانز. زيادة البروستات جلانز ممكن تزود التيومر موتيليتي وتزود اليوترين موتيليتي. فإذا الكالتيلايز هو ممكن يوصل جوه اليوترين كافيتي بدري، وحتى لو هيوصل جوه اليوترين كافيتي بدري مش هياخد فرصة الامبلانتيشن نتيجة increased uterine motility. هي كلها تيوري. طب في إيه كمان في الظروف؟ دي حاجة أنا لسه قايلها المفروض إنها منطقية أكتر. الأسوشيتد ديسكارونيا. الديسبارونيا او البين ويز سيكشوال انتركورس اللي موجود بشكل واضح قوي مؤكد هيأثر على الفريكونسي اوف انتركورس، ولما تقل الفريكونسي اوف انتركورس بتقل فرص الحمل التأمين. كل الحاجات دي ممكن تمنع الحمل. تفضل حاجة كمان الديستربنس في الاميون سيستم اللي كنا بنقول عليه. يعني حتى عبارة موضوع سنة كده حاجة بسيطة خالص، عشان يحصل حمل لازم يبقى فيه امباكت اميون سيستم. لازم ده يحصل. حتى في حاجه ما اعرفش انت كنت فكرت فيها ولا لا، تسمع الناس اللي بيعملوا لهم رينال ترانسبلانت، عشان يعملوا رينال ترانسبلانت لازم يضطروا يدوروا على دونر يكون متوافق مع الشخص اللي راح يعملوا رينال ترانسبلانت، ويضطروا يعملوا اتش ال اي دايفنج وحاجات كده. وفي الاخر خالص خالص لما يلاقوا بني ادم وياخدوا منه كيدي، الشخص اللي هو ريسيبيانت المترقي ده يفضل ياخد في ستيرويد واميون سبريشن عشان الاميون سيستم بتاعه ما يعملش حاجه غلط، يفضل فاهم. وبالرغم من كل ده من انهم بيفضلوا يعملوا ماشي ويدوا ادويه تسبس الاميون سيستم، يا تتكني بيه تتاكد بيحصل ايجكشن. مش كده برضه؟ كويس. ازاي بقى كل يوم بيحصل ملايين حالات الحمل مع ان نص الامبريو ده فورن بالنسبه للام؟ فورن ده فورن انتجن بالنسبه للام. بيحصل حمل ده مش بيحصل حمل وبس، ولا بيبقى ايجكتد ولا غيره. مش بس ما بيبقاش ايجكتد، ده كل الجسم الفسيولوجي بتاعه كله بيتعدى لمصلحته. يزيد الضغط الخارجي لليوترس، يبتدي يحصل بلاد تشينجز تقلبا للبضاعه، يزيد البلاد فوليوم، يتغير الكربوهيدرات ميتابوليزم كله على بعض عشان الراجل ده يوصل له ولا البيبي ده يوصل له الجسم. يعني الدنيا كلها بتتشقلب، مش بس يستقبل الكربوهيدرات وكل الجسم بيتغير عشان مصلحته. دي قصه تتعلق بالاميون سيستم. انا طبعا دي ما بتقولش كامله بجد، بيحصل شويه تشينجز في الاميون سيستم تسمح باستقبال الحمل. يعني برضه احنا بنبص لها من وجهه نظر ثانيه، انه عشان يحصل حمل وعشان الحمل ده يكمل لازم يبقى فيه انتاكت اميون سيستم. فاحنا دلوقتي نعرف ان الستات دول عندهم سن ابنورماليتي في الاميون سيستم. قد تكون هي الابنورماليتي اللي ما بتسمحش بحمل. وحتى هتسمعوا على حاجه ثانيه كلمه كده بالنسبه لكم كاندر جاديو في موضوع الابورشن، في حاجه اسمها ايميونولوجيكال ابورشن. يعني ممكن واحده تسقط لانها عندها ديفكت في الاميون سيستم بيخلي البيبي ده يبقى ليه شكل. فهنا اللي عايز اقوله بقى من الاخر كده ان الستات دول اولا عندهم سن ابنورماليتي في الاميون سيستم. ثانيا من المعروف ان لما يبقى فيها ابنورماليتي في الاميون سيستم ممكن تبقى احمال. طب ممكن هو ده يكون ليه؟ ممكن ده يكون الريك ويبت ان السيت دي ما بتحملش نتيجه للديفكتيف اميون سيستم اللي عندها. اخر حاجه بقى بنقطع عجيبه شويه تفسر الكلام اللي هو النهارده درس كله عنه. القصه بقى اللي بيكتبوها دلوقتي وبيتكلموا عليها كتير قوي قوي، يقول لك ان الاندوميتريوز ده هو مش بالظبط يكون هو العامل الانفرتيلتي، هو نفسه الاندوميتريوز ممكن يحصل نتيجه للديليت فيرتيلتي. انفريد سبورت فيجر. ايه ده كمان؟ بص يا سيدي، احنا نفترض ان في اثنين عندهم، خليكم معايا ما فيش حاجه تتكتب ولا بتاع بس عشان نحمل. هنفترض ان في اثنين عندهم استعداد انه يجي لهم اندوميتريوز، عندهم استعداد انه يجي لهم اندوميتريوز، يعني عندهم شويه تلخبطه في الاميون سيستم وممكن يجي لهم اندوميتريوز. واحده فيهم ظروفها انها ساكنه في الارياف وجوزوها وهي عندها 15 سنه. كويس؟ والثانيه قاعده هنا وبتتعلم تعليم عالي ومحترمه جدا وكويسه قوي وكله، وجوزت وهي عندها 29 30 سنه. دي جالها كام دوره ودي جالها كام دوره؟ اللي هي جريدة الأرياف دي. إذا جالها الميستريشن مثلا عندها 12 سنة ولا حاجة كده وجالها كام دورة كده ولما جالها كام دورة جابوا دور فحمل. في حين اللي هي بقى على هنا دي جالها يجي مثلا 18 سنة مثلا بيجيلها الدورة. كل ما يزيد عدد السايكلز كل ما يزيد احتمالات الإندوميتريوز تزيد احتمالات ريتروجريت ميستريشن دي. أصل هما لقوا إن في جزء مش بطال من الناس بيبقى عندهم بالفعل ريتروجريت ميستريشن. يعني دي عدد من الناس بيحصل عندهم تيومر ريجرشن الناس بالظبط ده بيرجع بالفعل انما مش كل الناس دول بيجي لهم اندوميتريوز عشان يجي لهم اندوميتريوز لازم يبقى عندهم استعداد ان يجي لهم اندوميتريوز يعني بالعربي كده ومن الاخر لو في اثنين عندهم استعداد ان يجي لهم اندوميتريوز كل ما يحصل تيومر ريجرشن كل ما يجي لها عدد سايكلز اكتر في حياتها كل ده ما بيخلي الاستعداد ده ممكن يبان بقى بالفعل صوره اندوميتريوز تبقى صحيحه تمام انما لما يجي لها عدد سايكلز قليل احتمالات ان يجي لها اندوميتريوز اقل وهي بتصل بقى كده ارتبط بحكايه هاي سوشيال كلاس ولا هاي سوشيال ايكونوميك كلاس ولا وادي البيت اللي هي بتتجوز بدري بدري دي وتحمل على طول مش هيلحق يبان فيها لانه متجوز انما اللي بتاخر الجواز نتيجه لانها عايزه مش عارف تاخد مع مش عارف دكتوراه ايه وتعيين ايه ووظيفه ايه وبتاع ده ممكن هو يبقى سبب بالفعل في انه يعني هو تاخير الفيرتيليتي هو اللي ممكن يسبب انه متجوز لو كانت الست دي في سبوت لكده وده تفسير منطقي انه مرتبط تماما بالقصه دي. الكلام ده من عندي ده حتى في الاندوميتريوزس ده بيسموه كارير وومن ديزيز. يعني هو ديزيز المرتبط بالكارير وومن الست اللي هي عندها كارير ومكمل جدا بالكارير هو اسمه كده لقيته كده. فدي اللينك ما بين الاندوميتريوزس والانفيرتيليتي في الاخر. بس هو طبعا واضح ان هو مرتبط قوي قوي بالانفيرتيليتي وممكن من خلال شيت ولا اورال ولا حاجه تخش من موضوع الانفيرتيليتي على موضوع الاندوميتريوزس. كل ده تحت باب السيمبتوم الاولاني اللي هو ايه؟ او الثاني اكثر يعني بين وانفرتيلتي اتكلمنا عليه. ممكن يبقى في اذر سيمبتومز بقى نجمعهم كلهم على بعض كده. اذر سيمبتومز مش في هنا كلبك باثولوجي؟ كلبك باثولوجي بيؤدي الى كلبك كونجكشن. الكلبك كونجكشن ده يعمل ديشارج ولا لا؟ يعمل ديشارج. يزيد الترانسليت ودي حاجه وجعها قبل كده لما يبقى في كونجكشن الترانسليت يزيد فيزيد الديشارج. وحاجه ثانيه كمان ممكن الدوره تبقى كميتها اكثر شويه. ممكن يبقى في ميلوراجيا نتيجه لانه في كونجكتيف بين. وممكن الست مش كتير من حاجه ثانيه خالص زي كده. بيقول لك انها عندها موديول لونها مزرق كده، موديول لاحظتها في بطنها في الامرايكس ولا في فقرات الاستقرار ولا حاجه في مكان زي كده هي تعرف تشوف. لاحظت ان في موديول وان الموديول دي خيال الريسبريشن بيجرى لها ايه؟ بتكبر وتتفتح شويه وتبقى تنسى على الاخر وتبقى زي كده. وبعد ايام الريسبريشن تبتدي جرادولي الموديول دي تفضل. دي موديول دي انه ريكارد موديول موجوده في الابرايت بس انا فرحت اكتر حاجه يعني مش كده هنا لو كانت شايفاها قدامها ثلاثه نقطه سيمبلز هما بين والفيرتيليتي وهذا الفيرتيليتي الاثنين دول بيتسالوا على كده يعني بيتسال البين انواعه ايه وتاثيره ايه والفيرتيليتي تاثيرها ايه كتير قوي من المتحكمين بيبقوا مستنيين حاجه معينه بتفرق معاهم قوي حكايه هاي كونسنتريشن اوف نات لوكيشن في بروستا جلاندز والحكامات اللي دي كتير من الناس بيحبوا يسمعوها يعتبروها يعني حاجه فيري اوبتيمستيك في مجال التفسير بتاع الهيل اللي هو الجزء يعني التفسير. بعد كده الاكزامينيشن. الاكزامينيشن ده ممكن تلاقي حاجات متفاوته. ممكن في الحالات اللي هي فيها مينيمال باثولوجي ما تلاقيش حاجه خالص. يعني تفحص البيشنت بتاع المانيوال ما تلاقيش اي حاجه خالص. ولا حتى اذا كان حاجه زي راس عود الكبير استاذ زي ولا الهوك ولا حاجه خالص. فممكن ما تلاقيش حاجه خالص. في الايرلي كيسز ممكن ما تحسش حاجه خالص. ففي الحالات بقى اللي هي فيها اكستنسيف باثولوجي يعني واحده فيها شوكلت سيست قد كده على السيرفس الجوبري وعندها بلفيك اديشنز على الاخر دي بتتحس بقى بالباي مانيوال اكزامينيشن لما تعمل باي مانيوال اكزامينيشن هتحس ادنكسل سوالي مش في سوالي هنا في الادنكسل الادنكسل سوالي ده سوليد ولا سيست؟ تندر ولا لا؟ تندر طبعا ولا سيست؟ فانت هتحس ادنكسل سيست سوالي وبيبقى تندر ولا سيست؟ وهتحس كمان الاديشن لحظه الاديشن بتتحس هو مش بالظبط كده هو وجود ايرليك اديشن بيخلي الريترس يبقى ريتروفيرتد اند تيكس لما بيبقى فيه اديشنز الاديشنز دي بتشد البادي اوف الريترس لورا وطبعا حتى دي ريتروفيرتد اكيد هيبقى فيكس ولا موبايل فيكس ولو لقيت الريترس بقى ريتروفيرتد وفيكس في هذا الوضع ده عكس وجود اديشنز يعني انا لما ببص لها بالعكس انا لما بفحص البيشنت الاقي عندها اليوترس ريتروفيرتد وفيكس استنتج افهم يعني انه في قلب جاي فدي حاجه هنحسها في الانترنت هتحس ادناكسل سيستم تندر سويرنج وهتحس ان الانترست ايد ريت والبنك بقى فيكس ده لا يعكس وجود فاند كتير. يبقى ده اللي ممكن يحسه في الادفانس كيس. دي بقى عارف تشبه مين؟ دي تشبه عيانه بتلمها قوي قوي قوي. تشبه عيانه الكرونيك سالفنجايز. ناخدها واحده واحده كده. انا عارف ان احنا لسه ما خدناش كرونيك سالفنجايز بس يعني بالعقل كده اللي عندها كرونيك سالفنجايز عندها انفرتيلتي ولا لا؟ طبعا عندها انفرتيلتي. طبعا عندها بين ولا لا؟ طبعا عندها بين. في فاند كتير وفي تيوبز عيانه فاصل كده. فالاثنين بيشتكوا من انفرتيلتي والاثنين بيشتكوا من كرونيك. في الفحص اللي عندها كرونيك سالفنجايز التيوب يبقى الاستنتو مليان فاصل. هيبقى ست كتان في البطن صح؟ واللي عندها سالفنجايز مش هيبقى عندها فلب كاتيزو عندها برضه فلب كاتيزو فالاثنين بيشتكوا من انفرتيلتي وفين والاثنين بالاكزامينشن عندهم تندر ست كواني والاثنين بالاكزامينشن عندهم اديجن يبقوا شبه بعض ولا لا؟ اه شبه بعض الى حد كبير جدا جدا اللي هيفرق لي ما بينهم هو الابروسكوب الابروسكوب لانهم اولا واخيرا بيشتكوا من الانفرتيلتي فكده كده هتنسبه وترجع للابروسكوب. احنا نرجع تاني بقى للاكزامينشن ممكن ما نلاقيش حاجه لو الحاله ايرلي ممكن نلاقي السيستك سوالينج دي واليوترس اللي هو ريتم الراجل وفيكس وممكن نشوف قدامنا الجوش نوديول اللي بنتكلم عليه لو لقينا النوديول دي في مكان ممكن ما يتشافش يعني بيقول لك عندها نوديول في الابراكس هتشاور لك عليها هتشوف انت الجوش نوديول كل اللي انت عايز تشوفه وهتشوفها مثلا لو هي في الابراكس الاستار لو هي في الفرينيم لو هي في الفاجاينا فدي شيء ممكن تتشاف لو هي في مكان اكسسبل ممكن حد يشوفها بالذات. ده الاكزامينشن. مع وضع كانت رابع حاجه مهمه قوي قوي تسال ايه عن مرض الكاتب ولا اللعب ازاي؟ في حالات منه الجيوز ممكن حد يحس ايه؟ دي هتبقى ايوه نزول في الدرج الطرش مهمه ما تتيجيش من فضلك. نزول في الدرج الطرش. زي ما اتفقنا لان الجيوز ده بيعمل انفرتيشن على السيتونين هيعمل نزول في الدرج الطرش تتحس بالبي دي وساعتها برضه زي ما قلت لكم كده مره هيسالك يقول لك ايه تاني يعمل نزول في الدرج الطرش. دي بي وغير ما ليه. هما الثلاثة هنفضل نلعب بيهم احنا قلنا روبيريم قلنا لانه مديوز واي واحدة من الثلاثة هتجيب شركة ديول هيسألك ايه تاني يعمل مديوز طيب الانفستيجيشنز بقى بتاعي الموضوع ده كله بنلف ودور حوالين حاجة أساسية جدا جدا جدا جدا, جداً, جداً اللي هي ده أساس التشخيص ده براسه دي موضوع الاندوميتريوزس من غير الفراستو دي ما ينفعش حاجه. يعني لو دخلت قعدت تقلب الاندوميتريوزس كان كتير وبتاع بعدين في الاخر نسيت تقول الفراستو دي ما عملتش حاجه خالص. اساس الدايجنوزس هو الفراستو. اصل الفراستو انت هتشوف بعينك الباثولوجي اللي قعدنا نتكلم عليه في الاول ده اللي هو بقى نقط سوداء ونقط حمراء وكلام ايه ده ولا هتشوفه قدامك يعني فموضوع غير ممتاز. الفراستو دي هو اساس التشخيص. وما ينفعش الواحد يتكلم عن الاندوميتريوزس من غير ما يجيب سيره الفراستو. والفراستو مش بس تشخيص تعالى الكلام. وبعدين برضه معيش كمان فكروا تفكير بتاع الدكاتره بقى كلام كلينيكال العيال اولا واخيرا مش كده هيعملها الفولكوب وحتى كنا قلنا الكلام ده هيعمل الفولكوب قلت لكم ولا فولكوب ممكن تتفاهم ايه تاني الفاليو بتاع الابراكوب اللي هو الوريدي مش عارف انه مجرد ويعالج كمان انه مجرد فالابراكوب في غايه الاهميه مهم جدا جدا جدا جدا لازم الواحد يقول حتى عارفين زمان مش انتوا سمعتوا على حاجه اسمها ايم ستيت انترفيرنس من يوم ما طلعوا الابراكوب ده الاي سبيد الفرتيلتي قلت يعني هو كان في نسبه معينه من الحالات وليكن مثلا 10% فما بيعرفوش سببها وبيقولوا انت ما تعرفش ليه دلوقتي اللي ما تعرفش سببهم ايه 1% جزء كبير طالع بقى ايه لما كانوا بالابروسكوب وما بيخشوا بالابروسكوب جوه البطن الوسط في جزء من اللي كانوا فاكرينه عن سبيد ده طلع انه مليون فهو الابروسكوب ده مرتبط تماما بالانوفيرس هو بيتوب فيه هو اساس التطبيق هعمل ايه بقى بالابروسكوب هخش وهبص هشوف الايجنس بتاعي ده انا هشوفه يجيب له فين من الاثار اللي قعدنا نقوله في الاول هتقول له بقى الايمبلانتس ممكن تبقى ايرلي وممكن تبقى اولد او فريش وولد وممكن يبقى فيها سبارينج وهتقول له الشوكل سيست شكلها كذا وتقول له الاديشنز فده اللي هنشوفه قدام عيننا ومن كتر مشاكله وكاركترستيك ما بنحتاجش بياص يعني ما بنقولش مثلا يا ترى النقطه البني ولا النقط البني دي تطلع عليها ناخد منها بياص لا هي شكلها فيري كاركترستيك هي انت بتبص كده بالابروكوب اه دي اندوكروز فالباثولوجي از فيري فيري كاركترستيك وهتشوفه قدام عينك بالابروكوب ممكن ولو انه ده كلام اكاديميك حبتين ممكن تبقى الابروسكوب تاخد عينه بريتونيال فلويد وانت بعتها هتلاقي فيها هاي كونسنتريشن اوف ماكروفاجز وانفلاماتوري ميديتورز وفاكر ماتري لو اي حد في الدنيا عنده شويه بريتونيال فلويد فهناخد عينه من بريتونيال فلويد لو وقعناها هنلاقي فيها حاجه دي ده اساس التشخيص. باللاباروسكوب كانوا بيعملوا حاجة اسمها سكورينج، يعني بقى ايه طلع في دماغهم يعملوا سكورينج، والسكورينج ده حاجة كده عاملة زي التيتشينج، يعني يعتمد عليه ايه وايه، يعتمد عليه التريتمنت والبرنوز. يا هما قالوا احنا والله على حسب اللي هنلاقيه، لو سألت مثلا واحدة قال لها من الليجنز الليجنز كتير ولا الليجنز قليل، في مش عارف الكلام ده موجود على ناحية واحدة ولا على ناحيتين، الشوكلت سيست موجود ولا لا، حجمه قد ايه، كودينج للفايندنج دي بيحطوا سكور، وعلى حسب السكور بتاع البيشنت هيكون التريتمنت بتاعها وهيكون البروجنوز. بس بعد ما عملوا سكورينج ده لقوا ان ملوش قيمة كبيرة. ليه ملوش قيمة كبيرة؟ لقوا ان الاكستنت اوف ذا ليجنز مش متناسب مع السيفيريتي اوف سيفيريتي. يعني ممكن واحده اللي عندها فيري مينيمال ليجنز انما عندها سيفير بين، فاصبح السكور ملوش لازمه بقى خلاص، يعني مش متناسب مع المفروض ان انا اعمله. فهم حاولوا ان هم يعملوا سكورينج وعملوا فيه تعديل وتعديل تاني وتالت، بس طلعت سكورينج مش مهم. هو مهم ان ده كنت تقولوه كده ككلمه ان باللابروسكوب ممكن واحد يعمل سكورينج، انما يعني محدش بيعالج عمره على حسب السكور. انا ما بتعالجش اكتر على حسب السكور. ممكن بقى في حالات تانيه نلجا لحالات خاصه، يعني امتى بقى اطلب ان العيله دي تعمل لها سيستوسكوبي ونقدر نسكتهم فيها ايه؟ انه الاندوميتريوزس في البلادر، ودي حاله خاصه، يعني الاندوميتريوزس ويزن البلادر دي حاله سيستوسكوبي، دي حاله يعني خاصه الى حد كبير، او بروكتوسكوبي مثلا لو في اندوميتريوزس في الرحم، انما اللابروسكوب هو اساس التشخيص. دي حاجه تعتبر نسبيا جديده وكويسه، ال CA125 فاكرينه ده؟ CA125 ده ممكن تشخص دي اندوميتريوزس، هو اكيد احنا بنتابع دي اندوميتريوزس، لازم نشخصها. يعني انا عملت لابروسكوب لعيبه لقيت عندها اندوميتريوزس كتبت لها علاج. مش كل بقى ثلاث اشهر هقدر اعمل لها لابروسكوب تاني عشان اتابع العلاج مين اللي سي اي 125. مين يعرف يقول ايه علاقته بالموضوع ده؟ السي اي 125 ده سمعنا عنه كده. التيومر ماركر بتاع الابيثيليال اوبينيوم فيوم. طب الابيثيليال بتاع الاوبري جاي منين؟ السيناريو الابيثيليال. والاندوميتريوزس برضه جاي السيناريو. فعشان كده بيعتبر ده برضه ماركر للاندوميتريوزس. يعني ده ممكن يستخدم از ماركر فور اندوميتريوزس. دي الانفستيجيشن. ديفرنشال دايجنوزس قلناها خلاص. ديفرنشال دايجنوزس من ايه؟ من كرونيك سابتكتس. هو ده اهم حاجه ممكن تشبه في الاندوميتريوزس. وهنفرق عليهم بشكل خاضع بايه؟ باللابراس. طيب عشوائي بقى. كل نتيجة الديستربنس في الليفل بتاع الديستربنس اللي هي بقى تلبس العمليات ليجنز وفيها شوكلت سيست وهكذا. اللي عندها اكستنسف ليجنز دي منطقي ان احنا نعالجها بعمليه. يعني دي هتبقى فور اوبريت تريتمنت. انما اللي عندها مينيمال ليجنز مفيش حاجه بالمعنى تعملها عمليه. برضه لو سمحتوا خليكم معايا وبعدين هتلاقوا الكلام ده كله مكتوب. اللي عندها مينيمال ليجنز مفيش حاجه تعملها عمليه. اللي عندها اكستنسف ليجنز فيها بقى اندوميتريوزس تتشال وشوكلت سيست تتشال وليجنز تتقصر وهكذا. دي بقى ما عندهاش حاجه تعملها عمليه بالمعنى. دي عندها دايما مايل سيمبتومز ولا مش شرط؟ لا مش شرط، ممكن يبقى عندها مايل سيمبتومز وممكن يبقى عندها سيفير سيمبتومز، لان احنا اتفقنا انه مفيش تناسب قوي ما بين الاثنين. امسكوا بقى واحده واحده نشوف هنعمل فيهم كده. واحده عندها مينيمال ليجنز مايل سيمبتومز. هما المين سيمبتومز هما ايه؟ يعني واحده عندها البين مش واضح قوي ولا الانفستيتي لسه مش واضحه قوي، قد تكون ديوري مالد ولا حاجه كده، وبالتالي السيمبتومز مش واضحه قوي. دي مصلحتها انها تحمل. احسن حاجه بالنسبه لها تبقى احسن حل بالنسبه لك لتحمل لسببين منطقيين جدا. اللي تحمل دلوقتي اضمن بدل ما قدامك ما تعرفش تحمل، مظبوط؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه انها طول فتره الحمل وطول فتره الرضاعه كمان ما عندهاش منستريشن. طبعا ما عندهاش منستريشن من الانجويتيف العادي، يبقى ما عندهاش منستريشن من الديكتوبيك انجويتيف. يعني ليش تطور مش هيتطور؟ يعني مش بس مش هيتطور، الليجنز دايما اتفقنا بتخش في اتروفيك نفسها. يعني لما تقعد الست دي عندها يجي سنتين كده من الورايات اللي هم التسع شهور بتوع الحمل وفتره الرضاعه بيحصل ريجريشن للليجنز. يبقى الاحسن انها تحمل ولا لا؟ طبعا احسن انها تحمل. عشان كده هتقرا كلمه كده مكتوبه في الكتب بيقول لك ان انت شود انكارج بريجننس. يعني شجع الحمل. شجع الحمل تعمل ايه؟ يعني شجع الحمل ازاي؟ encourage pregnancy يعني اولا counseling يعني فاهم العيانه وفاهم الحاله دي على الوضع الموجود. يعني فاهم انها عندها ليجن. الليجن دي ممكن بعد كده لو اجلت الحمل ده يتاجل الحمل. مش احنا اتفقنا ان الناس تجيب نوعيه من الناس ممكن اجلوا الحمل. هتقول لك مثلا لسه عايزه تاجل الحمل سنتين لغايه ما تخلص معرفش ايه. لا بقى يا حر بعد كده بعد ما تقول لها مش هتضربها ايه ده خلاص فاهمها ان تاجيل الحمل مش مصلحه وان الاحسن ليها انها تحمل دلوقتي. دي حاجه. ثاني حاجه ممكن يكون في other factors of infertility تتعالج. يعني ممكن تكون انوفيلاتري ولا حاجه عالج الانوفيليشن. ممكن السيمن اناليسيس يبقى فيه ديفكت يتعالج. ممكن يبقى فيه سيرفايكال فاكتور شويه.